الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب حسن الخلق أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. قوله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديباج هو نوع من الحرير، ولكن كأنه ترقى من الأدنى إلى الأعلى، فالحرير ألين وأرق ملمسا، والديباج يقولون ما كان سداه ولحمته من الإبريسم. المقصود بالسدى واللحمة يعني الخطوط المتقاطعة التي تنسج الثياب بها كما هو معلوم بطريقة النسيج. وعلى كل حال، هذا يدل على لين كفه صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم ذكروا سؤالا يرد على ذلك، وما جاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان شثا القدمين والكفين، والكف هي هذه راحة اليد مع الأصابع. والأصمعي رحمه الله فسر ذلك بالخشونة، فذكر له ما جاء في الصحيح من وصف يده صلى الله عليه وسلم بالليونة، فحلف ألا يفسر شيئا مما جاء في الحديث. ولهذا كان الأصمعي رحمه الله يتورع كثيرا في مثل هذا، وكانت إذا كانت اللفظة في القرآن، مع أنه إمام كبير في اللغة، إذا كانت في القرآن يقول هذا مما جاء في القرآن، يعني لا يفسره تورعا. والمقصود أنه فسرها بمعنى يصدق عليه هذا اللفظ في بعض إطلاقاته، وهو الخشونة. ولكن يده صلى الله عليه وسلم وصفت بالليونة، فيحمل ذلك في الوصف الأول شث الكفين والقدمين باعتبار أنها ليونة مع قوة، لينة مع قوة، فيد رجل وضخمة، بخلاف يد المرأة في ضعفها ورقتها ورقة عظامها ورخاوتها ونحو ذلك. أما يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي قوية لكنها مع لينها لينة. وقال: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو معلوم كان صلى الله عليه وسلم يؤخذ من عرقه فيوضع على الطيب فيكون أطيب الطيب، فعرقه صلى الله عليه وسلم أطيب العرق، ورائحته أطيب الرائحة خلقة. وشيئا حباه الله عز وجل به، مع ما كان يتعاطاه صلى الله عليه وسلم من الطيب، وكان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. يقول: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهي المدة التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإن أمه قد جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر وعرضت عليه أن يخدمه، وكان صبيا قد بلغ 10، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة، فما قال لي قط أف، وهي كلمة تدل على التضجر، ومعنى ذلك أنه حينما ينفي التأفيف فهذا يعني أنه نفي لما فوقه من باب أولى، يعني إذا كان ما قال له قط أف معنى ذلك أنه ما شتمه ولا سبه من باب أولى. قال فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه قط. وقد جاء في الحديث الآخر أنه لربما بعثه بالحاجة فينسى ويلعب مع الصبيان، فإذا أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجده مع الصبيان فيأخذ بظفيرتيه أو نحو ذلك ويقول يا أنيس. هذا الحديث لربما نسمعه كثيرا ويمر مرورا عابرا لكن دون أن نقف عنده. 10 سنين وهذا خادم يؤمر وينهى ويعاتب بل يؤدب ويضرب لا سيما مع صغر سنه، نعم، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قط أف ولا لشيء فعله لما فعلته أو لم يفعل لما لم تفعل، لا يعاتب. فلو نظرنا نحن في أنفسنا مع أولادنا أو المرأة مع خادمتها أو الرجل مع السائق والخادم، هل يمر يوم واحد فقط ما يتأفف الواحد منا ويبدي الضيق والضجر ويرفع صوته ويعاتب غاية المعاتبة، بل ربما أكثر من ذلك، لربما شتم أو ترقى فضرب، هذا يحصل. وينسى الإنسان نفسه في كثير من الأحيان ويجد أنه يتشفى بمثل هذه التصرفات، أن النفس تتنفس حينما يغضب الإنسان ويمتعض، فإنه عندئذ يجد تشفيا وتلذذا حينما يضرب فيوجع، أو حينما يعاتب معاتبة لربما تجرح، وكان يمكنه أن يعرض عن ذلك أو عن بعضه. إن تكرر مثل هذه الأشياء أيها الأحبة بصورة مستمرة تورث عللا مستديمة في التربية، فمن ذلك أن الولد لربما يحصل له شيء من التبلد فلا يرفع رأسا لما تقول، يستمرئ فيخاطب ويؤمر وينهى ويعاتب، افعل قم تحرك أحسن ما يقول طيب وهي طيب بعد نص ساعة وبعد ساعة وطيب، فهو يعطيك أذن لا تسمع مسدودة، ولربما خرج أو تأفف أو ضجر بكثرة ما يسمع من المعاتبة والتأنيب والتعنيف، فلا يقبل منك قليلا ولا كثيرا، يتحول التوجيه، بل ربما يغتابك عند زملائه، يتكلم عليك بحسب منظوره هو أنك تفعل كذا أو تقول كذا وأنك تمنعه من كذا وأنك تحاول أن تفرض عليه كذا، ويكون فاكهته في المجالس عند زملائه هو الحديث عنك. وهذا يحصل كثيرا لدى الشباب والفتيات، ولربما أورثه ذلك خلاف المقصود، وأنت تقصد الشفقة بكثرة المعاتبات، فيتحول ذلك عنده إلى فهم آخر. وما أكثر هؤلاء، أنك تبغضه تكرهه، وأنك تفعل ذلك تعبيرا عن كراهيتك ومقتك له، ولربما أورثه ذلك ضعفا في شخصيته، بحيث أنه يشعر أنه لا يصلح أن ينهض بعمل، وأنه فاشل ضعيف، إذا كانت العبارات التي توجه من هذا القبيل: ما تفهم، ما تصلح لشيء، أنت متى أرسلناك بحاجة وأنجزتها، أنت دائما تفهم بالمقلوب، أنت ما تعرف تشتري شيء، أنت ما تعرف، وهكذا بهالعبارات: ما تعرف، ما تصلح، ما تنفع، ما، فيحصل عنده شعور بالإحباط والفشل، وأنه فعلا هو لا نشأ يسمع هذا الكلام، وكل ما جرب وحاول، ثم بعد ذلك يصير هذا الإنسان مترددا طيلة حياته، لا يستطيع أن يقدم على شيء في أي قضية من القضايا، اختيار تخصص، في إقدام على هذه الجامعة أو تلك، في شراء سيارة، في زواج، في اختيار هذه المرأة أو تلك، في خروج إلى نزهة، في قرار سفر، في أي قضية ولو كانت يسيرة، هو يتردد 1000 مرة، وبعد دقائق يأتي له رأي جديد، وبعد دقائق متخوف ولا يستطيع أن يقدم، يخشى أن يفشل، لأنه تعود على هذه التربية أنه فاشل وما يصلح، فيخشى أن يكون القرار غير صحيح، حتى ما يستطيع أن يقوم بشيء من ما ينبغي أن يقوم به، لا يستطيع أن يدعو أحدا إلى بيته أو أن يقوم بما يجب، لأنه متردد، يخشى أن لا يفعل ما يجمل، أو أن لا يكون هذا التصرف في محله أو نحو ذلك. ولذلك يفرح كثيرا إذا سمع كلمة أن الفعل الذي فعلته هذا ممتاز وجيد وفي محله وصحيح، يفرح ويحاول أن يسمع ويستزيد من كلمات أخرى صحيح، ولربما يرسل لك رسالة بالجوال يشعرك بها بفرحه بهالكلمة البسيطة العابرة التي قالها له هذا الإنسان لحضر أو دعي. فالسبب، ولعلي ذكرت في بعض المناسبات أن أحدهم لما سمع من امرأته كليمات بعد أن عقد عليها بكى، فلما سألته عن هذا قال: أول مرة يسمع، أول مرة بعبارته أحد يعطيه وجه. فإذا كانت حياة الإنسان مبنية على هالمعاملة، القهر، تسلط، تأنيب، تعنيف دائما على القليل والكثير، لا، خطأ. أعطيه فرصة، أشياء التي لا تتعلق بحدود الله عز وجل أعطيه مساحة. نعم، هناك خطأ يقع فيه الكثيرون: لا تضغط على الولد، لا تضغط على البنت، خلها تلبس زي ما تبي، تتعرب لباسها، تلبس البنطال مراهقة كذا، لا تضغط عليها، خلها تلبس من الحجاب ما تشاء. الولد بعد الثانوي يبغى يروح يدرس في بلاد الغرب، خلّه يروح، خلّه يشوف، خلّه يجرب. هذا غلط، هذا كلام غير صحيح، ويوجد أناس يفكرون بها الطريقة، وقد يكون هذا الأب متدينا أو الأم متدينة، وإذا رأوا تعثرا لدى أحد من الشباب قالوا: هذا بسبب الكبت، وهذا كلام غير صحيح. هؤلاء الذين يتساقطون ينحرفون حينما يترك لهم المجال على مصراعيه، أهم أكثر من ينحرف. قاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا تضيع للأمانة. فهؤلاء يسمعون أنك لابد أن تعطي الولد هامشا أو نحو ذلك، يقول: نعم، في حدود المباح، وهذا الهامش يتسع ويضيق بحسب الولد وبحسب ما عنده من نزعة التمرد والخروج عن المألوف أو عن بيئته أو عن طاعة والديه أو نحو ذلك. قد يكون الولد أصلا في كمال العقل والرزانة، عمره 18 سنة، لكن ما شاء الله كأنه ابن 40. فمثل هذا ما يحتاج لمثل هل... نعم يكون التفاهم والتحاور والولد يعرف الطريق أصلا ويشير على أبيه، هذا ناضج وقليل ما هم، وإن كان هذا يوجد، ويوجد من هو بين ويوجد من عنده نزعة تمرد، يريد أن يغير، يريد أن يجدد، يريد أن يجرب، يريد أن يعرف، يريد أن يرى، يريد أن لا يقف عند حد. فمثل هذا في حدود المباح، يعطى هامش أوسع في حدود المباح، طالما أن هذا الأمر ليس في شيء يتعلق بحدود الله فلا بأس، لا بأس. أما أن ينتهك حدود الله عز وجل أو أن يواقع ما يكون مظنة لهذا ثم يقال أعطى مجال، يقال لا، هذا تضيع له، وهذه أمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه البنت ما نتركها تخرج كيف تشاء وتلبس كما تشاء، الأم في غاية التستر والبنت في غاية التهتك، أي علشان ما نضغط عليها، الضغط هذا هو اللي يسبب الانحراف، هذا كلام مو صحيح. تربية يجب أن تربى، يجب أن تحمل على طاعة الله عز وجل. فالناس يتفاوتون، نعم، لكن ما يفهمه بعضهم مما ذكرت دعه، دعه يجرب حتى يعرف الحياة كما يقول بعضهم، حتى ينطحن الحبة اللي في رأسه، مو صحيح هذا الكلام، هذا تضيع، والله أعلم. لكن أقول كل واحد منا لو أنه الليل رجع وجلس يفكر في هذا 10 سنين ما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل. هل نستطيع أن نجلس 10 أيام نجرب هذا 10 أيام فقط؟ هل نستطيع أو لا نستطيع؟ وكذلك الزوجة مثل الولد، يعني إذا كان هذا خادم الزوجة من باب أو لا. نعم، فيجرب الإنسان، يحاول فيعرض نفسه على مثل هذه الأمور، هل هو نعم. فأحيانا الإنسان لا يتصور هذا لضيق العطن وضيق النفس، ونظرا لما ألفناه واعتدناه الحياة تقوم على المعاتبة والمخاصمة الغالب، والناس بين مقل ومكثر، بعض الناس كل حياته مشاكل أصلا، رجل مع المرأة ومع الأولاد ومع الجيران ومع ألف، هذا الوضع الطبيعي، اليوم اللي ما في مشكلة هذا غير طبيعي، هذا حالها، صلى الله العافية. فأقول الإنسان مثل هذه الأشياء إذا مرت عليه ينبغي أن ينظر في نفسه وما عنده من هذه الأخلاق، وهل يستطيع أن يطبق ذلك فعلا أو لا، مع أن بعض ما يذكر من ذلك لو عرض على الناس هكذا من غير إضافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعدوا ذلك تضييعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأعظمهم تربية، والله المستعان، صلى الله عليه وسلم.